الجنة تفتح أبوابها الثمانية أمام كل سوق. تفتح أبوابها الثمانية أمام عبد سقى كلبه. تفتح الجنة أبوابها. وتفتح النار أبوابها السبعة أمام امرأة. لماذا؟ زنت؟ لا. سرقت؟ لا. قتلت؟ لا. اذا فماذا فعلت؟ لماذا دخلت النار من ابوابها السبعه؟ اسمعوا الى حيثيات الحكم من محكمه العدل الالهيه الكبرى. لماذا دخلت النار هذه المرأة؟ لأنها حبست. حبست ماذا؟ حبست 100,000 في السجن الحربي ومثلهما في أبي زعبل وفرى. لا. علقت الناس من الأرجل والرؤوس إلى أسفل. لا. جلدت. كوت الكهرباء. قلمت الاظافر في الالات الحادة. نفخت البطون بالمناخير. وضعت الناس في اثار المجاري. اذا فلماذا دخلت النار يا رسول الله؟ اسمعوا. اسمعوا وقفوا على انفسنا بدل الدموع ثمن. لو كان البكاء على حال المسلمين يجدي لبكيت حتى نظمت العيون من الدموع. اسمعوا. لماذا دخلت هذه المرأة النار يا رسول الله؟ لأنها حبست حرة. قطة. حبست قطة. حبستها. عذبتها. لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. حتى ماتت جوعا. ماتت. ماتت جوعا. من الذي مات؟ من الذي مات؟ من الذي مات؟ غرة. قطة. حبستها. وليس المعنى هنا معنى ضيقا بمعنى الهرة، انما المعنى هنا معنى عال ورفيع، لان الرحمة نزعت من قلبها. وسيدنا الجليل زعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنسى الرحمة الا من شقي. الا من شقي. دخلت النار في هرة. حبستها. لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. حتى ماتت جوعا. ما هذا الاسلام؟ انه العظمة كلها والجلال كله. أبواب الجنة الثمانية تفتح أمام رجل عصى الله ولكنه سقى كلبا عطشان. وأبواب النار السبعة تفتح أمام امرأة حبست قطة. حبست خرة. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فماذا يفعل الجبار الواحد الظهار بمن عذبوا مئات الالوف؟ لا من القصص ولا من الكلاب، ولكن ممن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدئ ويعيد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. هذا اليوم يقول فيه: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار.

ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم نور قلوب قبورنا. اللهم انس وحدتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم ثبت على اليقين قلوبنا. اشفي مرضانا. اشفي مرضانا. اشفي مرضانا. ارحم موتانا. اهلك اعداءنا. بلغنا مما يرضيك امالنا. سادتي واخواني اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. الواحد انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ الاجابة بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. فاسألوهم ان كانوا ينطقون. لان سيدنا ابراهيم لما كسر الاصنام وضع الفأس في رأس كبير الاصنام. وضع الفأس في رأس كبير الاصنام. وبعد ذلك رفعت الجلسة للمداولة. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. وبعد ذلك عقدت الجلسة. يا ابراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يا سلام. انت بتقولين اسألهم وانت عارف انهم بيتكلموا. طيب ما انتوا دلوقتي كنتوا معايا. ما انتوا الصف دلوقتي. افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. بتعبدون ما دام ما بيتكلموش ولا بيملكوا نفس ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا نشورة. ما استمعنا الصلاة على رافع لواء التوحيد. وبعد ذلك رفعت الجلسة للنطق بالحب. وركضت جلسة للنطق بالحب. ووقف اعضاء المحكمة يعلنون هذا الحكم على ابراهيم. حكمت محكمة النمرود بالحكم على ابراهيم بالاحزام حرقا. مش شرقا حرقا. هكذا حكمت محكمة الارض. فماذا كان حكم محكمة السماء؟ حكمت محكمة السماء بالافراج فورا. يا سلام. عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد. وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد. ولا يكون الا ما اريد. الا ما اريد. سلم اليه الامر. تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة. ولا تنس تصويري ورطية الحشا. وسلم الي الامر. واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. الاسلام. الاسلام بيعالج في الناس عقدة اسمها عقدة الخوف من الغد. الواحد يبقى نايم متعشى ويفكر بكرة هيعمل ايه وهيجيب فلوس منين وهيحل المشكلة بتاع السكن ازاي وهيدفع الايجار منين ويا ترى بكرة السوق هتبقى رايجة ولا لا. يا ترى هيقدر يكمل الدور الثاني ولا لا. يا ترى الاسمنت هيسيبوه ولا لا. يا ترى المقاول هيجي يشتغل ولا لا. يا ترى حاضر اروح الكويت ولا لا؟ يا ترى لما اروح ليبيا حاجه بكم الف جنيه؟ يا ترى حاضر اجيب عربيه مرسيدس بنز ولا خنزيره ولا لا؟ يا راجل يا راجل قول يا رب، قول يا رب. ده ملك المسلم ما بيدخل على واحد مننا بيقول له ابن ادم شفت الدنيا مشرقا ومغربا فما الذي اتيت به في هذه اللحظة؟ يا شيخ يلي قاعد طول الليل سهران وصاحي وبتفكر عايز تروح ليبيا والسعودية وتجيب قرشين وبعدين تشتري ثلاجة 15.5 هذا من اللي بيدخلها الحصان واقف الفرغة بتاعها 1.5 ادم وعايز تكثر البيت كله تخليه مكثرا بالالات الالكترونية والمدام عايزة بلطة فرد 100 ويكون لون الفستان والفستان لون الشنطة والشنطة لون العربية والعربية لون الارض. حاجة هاوسة هاوسة، حياة معقدة، حياة معقدة، حياة الامراض، حياة الامراض الخطيرة. ولذلك الانسان مننا ما يحتاجش واحد راكب عربية ولا عنده فيلا ابدا. السعادة هي في القلب مش في سكن القصور ابدا. السعادة في القلب. يمكن البواب اللي على قد حاله اللي ساكن في الروضة اللي تحت السلم اسعد حالا ممن يملك الملايين في القلوب. مفيش كأنه الراجل اهو بياخد الرشين من ده ومن ده اول الشهر وايده على الفول المدمس وده تاني ينزل له طبق ملوخيه بقاله 3 ايام اهو ماشي وعنده مهد معدة وفر فروح بتهدم ضد المية والحجر وبيحصل عايز. يمكن اللي عنده له زعلان ومتضايق وطول النهار ماسك على البنك بتاعه ولا على المكتب ماسك ورقه وقلم وعمال يحسب العمارة الفلانية جابت كذا واللي في السكاكين جابت كذا واللي على راسي في العباسية جابت كذا والخمس فدادين اللي الصفحة الشمال جابوا رقم بصرة كذا وشوية الفدادين اللي في البلدان جابت كين كذا والمشمش اللي في العمار وقعد طول النهار يحسب. ويمكن هو قاعد على المكتب يدخل عليه ملك الموت ياخده في لحظة. ما تعقدوش الامور لان الامراض الحديثة كلها سببها الهم والغم. ولذلك النبي كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. دع المقادير تجري في اهلتها ولا تبيتن الا خالي البال ما بين فرقة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. الكلام ده كان ايه قبل سنة 52؟ بعد 52 دع المقادير تجري في اهلتها ولا تبيتن الا عاريا حافي ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من تاشا الى الكافي. الدنيا اتغيرت. سمعتوا القول على رسول الله. شوف اوعى تحسد حد. اوعى تحسد حد. مش الواحد يبقى لها عربية 75 نزلة عمالة زي الطاووس ماشية. يقول شوف اريد الناس اللي عايشة. عربية الواحد يتمنى يموت شهيد تحتها. طب يا شهيد البيجو. طب يا شهيد البيجو. شهيد يا راجل. يا ريت احمد ربنا انك انت ربنا مديك رجلين مديك اتوبيس من اعظم الاتوبيسات. اتوبيس اثنين. اتوبيس اثنين. رجليك اثنين. ماشي جميع الخطوط. مش حي كده عند ولاد عدن ويقول يا خنزيه الفقريه نامت اللي حب النبي يسوق. لا لا لا لا لا. لا مش كمثالي خطف لك على الساق ويقول لك ولا يا خيمه. رايح فين تقول له راح النوم. ولا تقول له انزل من الشارع. لا لا لا. ده ربنا مديك اتوبيس يعني بيشتغل كده من غير ما البيت. اتوبيس ماشي لوحده كده بقوه من لا يوصل ولا ينام. ما تحسبش حد. ما تحسبش حد وقل رب زدني علما. ما قال له زدني مالا ولا زدني فدادين ولا زدني عمارات. قال له زدني ايه؟ علما. وقل رب زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وبعدين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هم قالوا كده. وقال رافع السماء بلا حمد يا نار يا نار أحد يجمعه في الحطب شهر. لما الطير ما بقاش يقدر يحوم على هذه المنطقة من شدة السنة اللهيب عشان ايه ده كله؟ عشان ايه؟ عشان واحد انما الحقد والحسد عايزين يحرقوه وهو متكتف بالحبال. وقبل ان يلقى في النار بلحظات نزل عليه ملك محر. قال له يا خليل الرحمن السلام يقرئك السلام ويقول لك لو شئت امرت السماء فتمطر باذن الله. قال له لست في حاجة اليه. شكر شكر الله. جاء له ملك الرياح وعرض عليه ان اثنى ان يأمر الريح ان تهيج فتبعثر النار على ديارهم فتحرقهم. قال له لا اسمح لي عينيه. نزل بقى رئيس الملائك جبريل مدير عمليات النسف والتدمير. قال له السلام عليكم السلام. قال له السلام يقرئك السلام ويقول لك انت في حاجة الى جبريل. ما هو الملائكة بدت لربنا لما لقى ابراهيم هينحرق. قالوا يا ربنا ابراهيم الذي يعبدك وحدك سرق في النار. فقال لهم الله ان استغاث بكم فقد اذنت لكم فاغيثوا وان استغاث بي فساجدوني قريبا مجيبا. الملائكة بتعرض خدمتها على القرين ابراهيم. جبريل قال له لك حاجة الي. قال له من الذي ارسلك؟ قال له الله. قال له كيف احتاج اليك وانت الذي ارسلك؟ لا وانت كمان يا جبريل انصراف للامام سر خد طريقك يلا اطلع للثمن يلا الباراشوت بتاعك توكل على الله فوق. قال له احب النبي محمد يسمعها الصلاة عليه. جبريل قال له خليل ابراهيم ادعو الله ادعو الله ما ولحة ده اللي تنفقي فيه السجارة او بتكسعوا السجارة بيحتار ويجيب مفسر وبتاع ودراء حيقطع كله. يوم ابراهيم يقول لي جبريل حسني بسؤالي علمه بحالي. امال كان بيقول ابراهيم هو نازل النار كان بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. كلمة دي تستعملها في اي شدة. داخل محكمة داخل على واحد جبار داخل في شدة داخل في امتحان قل حسبي الله ونعم الوكيل. هتبقى اعصابك مت حديث اعصابك هتبقى فلان. حسبي الله ونعم الوكيل. ابراهيم نزل في النار فصدر الامر من الواحد القهار يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. نزع من أبقاها نزع منها الحرارة والإحراق وأبقاها على الإضاءة والإشراق. فكان إبراهيم يجلس في روضة غناء فيها النسيم والأواء. أحد كده في النار 7 أيام.